السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعنا بما علمتنا ما وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم سيكون إن شاء الله في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال علامة مرعي الكرمي غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه دليل الطالب في كتاب الصيام، قال: يسن صوم التطوع وأفضله يوم ويوم، ويسن صوم أيام البيض في 13 و14 و15، وصوم الخميس والاثنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الصوم كما علمنا هو من أفضل العبادات وأجل القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه عز وجل، يرجو ثوابه ومغفرته. والصوم عبادة عظيمة، حيث أنها سر بين العبد وبين ربه، فلا يعلم حقيقة صيامك أيها الإنسان إلا ربك عز وجل. ولذلك قال في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسن بعشر أمثالها إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. فإن الإنسان إذا ترك شهواته مستعينا بذلك على ربه طالبا لمرضاته، فإنه دليل على قوة إيمانه ورغبته في الخير. والصوم كما علمنا فرض، وهو صيام رمضان ركن من أركان الإسلام. وقد تقدم لنا شيء من الأحكام اللازمة للصوم. وفي هذا الفصل يذكر المؤلف رحمه الله بعض الأيام التي يستحب صيامها، يكون صيامها نافلة يثاب عليها، وتكون زيادة في حسناته ورفع لدرجاته وتكملة لصيام فريضته، لأن النفل لجميع العبادات تكمل الفريضة وتجبر النقص وترفع في الدرجات وتزيد في الحسنات، وهي من أسباب محبة الله للعبد، كما في الحديث: ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يعني أنه يكون في رعاية الله وحمايته وحفظه، فيحفظ سمعه وبصره، ويحفظ يده ورجله، فلا يقصد إلى حرام لا سمعا ولا بصرا ولا بطشا ولا مشيا، لأن الله قد تولاه وحفظه. ومن تولاه الله فإنه محفوظ وموفق. إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومن الصيام المستحب كما ذكر المؤلف رحمه الله صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع، وقد ورد في الحديث أنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، فيقول عليه الصلاة والسلام: أحب أن يعرض عملي على الله وأنا صائم. وقد ورد أن الأعمال تعرض على الله فيغفر لكل أحد إلا المتشاحنين المتهاجرين سواء أقارب أو من سائر المسلمين، لكن إذا كانوا أقارب فذلك أشد قطيعة رحم وهجران، فإن هؤلاء يقال أرجعوا هذين حتى يصطلحا. ولذلك ورد في الحديث: لا يحل امرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فإذا الاثنين والخميس من أفضل الأيام صياما نافلة ما دام الإنسان في صحة وعافية وقدرة، يغتنم الفرصة قبل فواتها. ومن ذلك يعني الصيام التطوع المشروع صيام ثلاثة أيام من كل شهر، والحسنة بعشر أمثالها، فمن صام ثلاثة أيام من كل شهر فكأنما صام الشهر كله، لأن ثلاثة أيام ما دام من الحسب بعشر أمثالها فكأنها تعدل ثلاثين يوما، وهذا من فضل الله عز وجل أن ضاعف لنا الحسنات وتجاوز عن السيئات، فالحسنة تكتب بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة تكتب بواحدة أو يغفرها الله. فمن جاء بحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بسيئة فلا يجزى إلا مثلها. فهذا دليل على جود الله وكرمه وفضله وإحسانه ولطفه ورحمته بعباده. رب كريم جواد غني حميد، فهو غني عن تعذيب عباده، يتودد إليهم بالنعم والترغيب ويدعوهم إلى أن يتقربوا منه، يبسط يده بالليل ليتوب مذنب النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مذنب الليل، دليل على جوده وكرمه عز وجل. فلذلك يضاعف الحسنات، وهذا من فضل الله عز وجل. بل إذا هم الإنسان بالحسنة وعزم على فعلها ثم لم يعملها فإنها تكتب له حسنة، فهذا دليل على جوده وكرمه عز وجل. إذا هممت وعزمت تفعل خير ولكن حصل لك مانع فإنه يكتب لك كأنك فعلته، صيام أو صلاة أو غيره. وإذا هم بالسيئة ثم تركها خوفا من الله تكتب له حسنة أيضا. سيئة هم ونوى أن يعملها ولكن تذكر وقوفه بين يديه وتذكر مراقبة الله له فتركها خوفا من الله فإنها تكتب له حسنة، فهذا من فضل الله. مثل ما أن الإنسان إذا تاب من الذنوب والمعاصي وقبل الله توبته تبدل سيئات وحسنات. ومن هذه الأيام التي يشرع صيامها أيضا ستا من شوال، إذا أكمل الإنسان شهر رمضان ومن الله عليه بذلك، نسأل الله التوفيق والقبول، يشرع له أن يتبعه بالست من شوال، سواء متتابعة أو متفرقة، في أول شهر، في أوسطه، في آخره، أنت المهم أن تكون في شوال، كما في الحديث من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر كله، لأن رمضان 30 يوم يعدل 10 أشهر، وستا من شوال تعدل 60 يوما، الحسنة بعشر أمثالها، فهذا من فضل الله. وفي الحديث الآخر من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه، كل ذلك ترغيبا في فعل الخير، وأن يتبع الإنسان الحسنة بالحسنة. فإن الإنسان إذا أفطر من رمضان الفريضة ثم بادر إلى ستة من شوال دليل على رغبته في الخير وعزيمته، وأنه لم يجد ثقلا في صيام الشهر فيفرح بفراقه، بل ما زال يرغب في فعل الخير والتقرب إلى الله. فلذلك صار صيام هذه الأيام من أفضل الأيام وأفضل القربات. ولكن من كان عليه قضاء فليأتي بالقضاء أول، لأنه ما يصدق عليه أنه أتبعه ستة من شوال حتى يكمله، إذا لم تكمل فكيف تقول أنا أتبعت رمضان بستة من شوال ورمضان باقي عليك منه أيام؟ ومن هذه الأيام التي يستحب صيامها 10 من ذي الحجة، 9 أيام من ذي الحجة، وأفضلها 9 يوم عرفة، لأن أيام 10 من ذي الحجة هي أفضل أيام الدنيا، كما جاء في الحديث ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه 10، يعني 10 ذي الحجة. وصيام عرفة يعدل صيام 1000 يوم، وجاء في الحديث قال أرجو أن يكفر الله به العام الذي قبله والعام الذي بعده، يعني من الذنوب الصغائر. أما الكبائر فلا بد لنا أن نتجنبها ونبتعد عنها، فإن وقعنا بشيء فلنبادر بالتوبة والندم والاستغفار، توبة النصوح. ومن هذه الأيام يوم عاشوراء، والأفضل أن يصوم الإنسان يوم 10 من المحرم والتاسع أو العاشر، أو يصوم 3 أيام كلها مخالفة لليهود، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قدم المدينة فوجد اليهود يصومون اليوم 10 من المحرم، فسألهم عن سبب صيامهم له، فقالوا إن هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك الله فيه فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله، فنحن نصومه تبعا لموسى. فقال عليه الصلاة والسلام نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. ثم قال خالف اليهود صوموه يوما قبله ويوما بعده، وقال إن بقيت إلى قابل لأصومن 9 مع 10. وجاء في فضله أيضا أن الله يكفر به السنة التي قبله، فهذه الأيام التي ينبغي للمسلم أن يصومها تطوعا. وصائم التطوع كما جاء في الحديث أمير نفسه، يعني لو عزم على الصيام ثم أفطر أثناء النهار لسبب أو لآخر فلا بأس بذلك ولا إثم عليه، لكن الأفضل أن يتم عمله ولا تبطلوا أعمالكم. لكن الجواز لا شك أنه يجوز، فقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم وكان صائما، فسأل هل عندكم شيء؟ فقالوا نعم، حيث أهدي لك. الحيس هو تمر بالزبد أو بالسمن. فقال أرنيه، فلقد أصبحت اليوم صائما. ثم سمى الله وأكل، وقال إن صائم التطوع أمير نفسه، وشبهه عليه الصلاة والسلام بمن يخرج صدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء منعها، كما أنه يجوز أن ينوي ويعزم على صيام النهار تطوعا ولو في أثناء النهار ما دام أنه لم يفعل شيء من المفطرات، بخلاف الصوم الواجب رمضان أو قضاء أو كفارة أو نذر. هذه الصوم الواجب كما تقدم لنا لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، أما صوم التطوع فلو نوى الإنسان في أثناء النهار ما دام أنه لم يفعل شيء من المفطرات فإن ذلك إن شاء الله يكون صحيحا. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء ذات يوم فسأل هل عندكم من شيء؟ فقالوا لا. قال إذن أنا صائم، فنوى الصوم في أثناء النهار عليه الصلاة والسلام. والأحاديث الدالة على فضل الصيام وصيام هذه الأيام كثيرة، وأفضل الصيام صيام داود عليه السلام، وهو أن يصوم يوما ويفطر يوما، وذلك يسمى صيام الدهر، أفضل من أن تصوم الأيام كلها سردا. فالله عز وجل ما يحب أن الإنسان يجهد نفسه في العبادة ثم يتعب ثم يترك. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه أخبر أو عزم على أن يصوم الدهر كله، فناداه النبي عليه الصلاة والسلام وسأله فقال نعم، فأشار عليه عليه الصلاة والسلام أن يرفق بنفسه أن يصوم 3 أيام من كل شهر. قال أن يطيق أفضل من ذلك؟ قال صم يوما وأفطر يوما، أو قال صم يوما من 3 أيام. فقال إني أطيق أفضل من ذلك. قال صم يوما وأفطر يوما. قال إني أطيق أفضل من ذلك. قال لا أفضل من ذلك صيام داود عليه السلام، فكان يصوم يوما ويفطر يوما. والمهم أن نكون مخلصين في عملنا، لا نريد بذلك إلا وجه الله، سواء صيام أو غيره، فإن العمل لو خالطه شيء من الرياء يبطل، ثم ما يحصل لك إلا التعب. فليحذر الإنسان على عمله لا يدخل فيه أحد ولا يكون لأحد فيه نصيب، بل يكون عمله كله لله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل ما يكون صالحا إلا بشرطين: أن يكون خالصا لله أي عمل، وأن يكون موافقا لشرع الله يعني على سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكره إفراد رجب والجمعة والسبت بالصوم. يكره أن يخص رجب من بين الأشهر بأي عمل من الأعمال، عمرة يسمونها عمرة العمرة الرجبية، يعتقدون أنها أفضل من غيرها، وهذا غير صحيح لأنه ليس هناك دليل يدل على تفضيل رجب بأي عمل من الأعمال، لا صيام ولا عمرة ولا قيام ولا شيء، بل هو من الأشهر الحرم التي قال الله فيها: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. أما أننا نخص بعمل ونفضله على غيره فلا، ومن ذلك الصيام فلا تفرده. كنت تريد أن تصوم في رجب وشعبان ورمضان وشوال وجماد، طيب، أما أن تخص رجب فلا، لأنه ليس هناك دليل على تخصيصه وتفضيله. كذلك إفراد الجمعة والسبت، يعني كونك ما تصوم إلا السبت أو تصوم فقط الجمعة، فهذا أمر منهي عنه. أما لو جمعت الجمعة والسبت فلا بأس، أو السبت والأحد أو الجمعة والخميس، فهذا طيب. أما أن تخص الجمعة فقط أو السبت فقط بنافلة فهذا ليس من السنة، لا تخص هذين اليومين بالصيام، لأنها ليست أفضل الأيام حتى نخصها. نعم. قال: وكره صوم يوم الشك هو 30 من شعبان إذا لم يكن غيم أو قتر. يعني إذا كان اليوم الذي يشك فيه هل هو من شعبان أو من رمضان، هل هو يكمل شعبان 30 يوم أو هو واحد من رمضان، وحال بيننا وبين الرؤية يعني رؤية الهلال قتر أو غيم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فلو غم علينا أما بسحاب أو قطر أو شيء حال بين وبين الرؤية، لأن الهلال يبدو ضعيف فليس كل أحد يستطيع أن يراه أو يستطيع أن يحكم منزله من السماء، لأن القمر له 30 منزلة أو 28 منزلة، ينزل كل ليلة واحدة ثم ليلة وليلتين يختفي بإذن الله حتى يأخذ دورته فيطلع من جديد هلال حتى يكبر فيصير قمر بدر وهكذا. فإذا لا ينبغي الإنسان أن يصوم اليوم الذي يشك فيه بناء على أنه من رمضان احتياطا. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، والصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، فلا يجوز لك أن تشرع لنفسك. وقد جاء في الحديث: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم عليه الصلاة والسلام. إذا ثبت الخبر بادر إلى الصوم وكن مستعدا لهذا الشهر المبارك. أما أن تقول أنا أريد أن أحتاط حتى أغلب الناس فأصوم هذا اليوم حتى إذا صار من رمضان والناس مفطرين أكون قد أخذت الميزة عنهم وصمت وهم مفطرون. فنقول لك إنك قد أثمت بفعلك، فالصوم يوم صوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، وليس لأحد أن يشرع لنفسه ما دام أن فليس لأحد أن يشرع لنفسه أو يخصصها بعمل لم يخصص الشرع ولم يرد عليه دليل، فليس هناك أفضل ولا أكمل من اتباع السنة. وأما الأيام التي يحرم صيامها فهي أيام العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، هذه يحرم صيامها مطلقا، وليس لأحد عذر بأن يصومها. ثم أيام التشريق وهي الثلاثة الأيام التي بعد عيد الأضحى، يوم 11 و12 و13 من ذي الحجة، فهذه تسمى أيام التشريق، يحرم صيامها نافلة ولا قضاء ولا كفارة ولا نذرا، حرام. هي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل وشكر، فقد نهى عليه الصلاة والسلام عن صيامها إلا ما استثناه الشرع، وهو أنك إذا كنت حاج متمتع أو قارن وقد وجب عليك الهدي، فرأيت نفسك لا تستطيع أن تذبح الهدي إما لغلا ثمنه أو عدم وجوده أو لفقدان نفقتك، فليس عندك مال. المهم أنك ما استطعت أن تصوم لسبب من الأسباب، وأنت متمتع أو قارن ولم تستطع أن تذبح، ولم تعلم أنك ما تستطيع إلا بعد يوم عرفة يوم العيد، كنت عازم أنك ستذبح، ولكن سبحان الله إما النفقة ضاعت أو فقدت أو أن الموجود أغلى مما تستطيع، ولا تستطيع قرضا يساعدك على ذلك حتى ترجع إلى بلدك. ففي هذه الحالة أيضا يجوز لمن عليه صيام ثلاثة أيام من أجل الهدي سبعة إذا رجع إلى أهله، لأنك إذا كنت عارف قبل أن تحرم أنك ما تستطيع الذبح ولكن لك رغبة بأن تكون قارن أو متمتع، فنقول إذن تصوم ثلاثة أيام من حين ما أحرمت بالحج، من حين ما أحرمت بالعمرة متمتعا بها إلى الحج أو قارنا. هذا الذي ذكر الله عز وجل، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم إلى أهلك، ذلك تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، لأن ما أهل مكة ليس عليهم لا قران ولا تمتع، ما في حقهم إلا الإفراد، والإفراد ما يوجب شيء لا ذبح ولا صوم. فالمهم أنه ما يجوز أن تصوم أيام التشريق إلا في هذه الحالة، هو أنك ما علمت أنك ما تستطيع الذبح إلا بعد أن فاتت الأيام، أيام ذي الحجة أيام العشر، فلما صار يوم العيد عرفت أنك ما تستطيع أن تذبح لأي سبب من الأسباب، فعند ذلك نقول صم ثلاثة أيام التشريق 11 12 13 وسبعة إذا رجعت إلى أهلك. كذلك يحرم صيام اليوم الذي يشك فيه كما تقدم. وكذلك يوم عيد الكفار تعظيما له أو إظهارا للسرور فيه، فالواجب على المسلم ألا يعظم شيئا إلا شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه. قال: وفي فرض يجب ما لم يقلبه نفلا. يعني كما تقدم أن صوم التطوع يجوز لك أن تفطر ولا حرج عليك، أما من كان صيامه صيام واجب فلا يجوز لك أن تبطله. يقول: إلا أن تقلبه نفلا، فإذا قلبت الفرض نفلا جاز لك إبطاله. هذا ما أظن، والله أعلم، أنه طيب أو مشروع، لأن هذا تحايل على إبطال الواجب، فلا يجوز هذا التحايل، فلنحذره. ما دمت أصبحت صائما إما كفارة أو نذر أو فدية أو قضاء فلا يحل لك أن تفطر. نعم. اكتب الاعتكاف. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.